بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثامنة من وسائل التزكية، وهي وسيلة الفكر أو التفكر، وهي وسيلة قرآنية وردت الإشارة إليها في آيات كثيرة جدا، يعني الأمر بالتفكر بالتعقل، طبعا سواء لخطاب المؤمنين أو لخطاب غيره. بل اعتبرت الذين لا يفكرون ولا يعملون عقولهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهكذا القرآن دعا أولئك الذين لا يؤمنون بأن يجتمعوا مثنى وثلاثة ورباعة ثم فليتفكروا، سواء التفكير الفردي أو التفكير الجماعي، بحيث يعني يغني أو تغني، يعني كل يعبر عن الفكرة بطريقته إلى أن يصلوا إلى النتيجة. لذلك التفكير هو الذي يخرجنا من زمرة المقلدين، يخرجنا من زمرة الغافلين الذين لا يبالون، الذين لا يهتمون، يدخلنا في زمرة المتقين الصالحين، لأن المتقي هو الذي يستعمل عقله بطريقة صحيحة بطريقة سليمة، فيضمن بذلك دنياه وآخرته، لأن التفكير الإيجابي هو هذا الأمر. وهذا أيضا يعود إلى الحكمة، الحكمة الله تعالى أعطانا عقولا فنضعها نستعملها في المحال المناسبة، لا يكون تفكيرنا قاصرا في أمور دنيوية محدودة أو معايشة بسيطة يعني يمكن للشخص أن ينالها في أي محل. نذكر ما ذكره قائداء المسيرة القرآنية في هذا الجانب، طبعا كلامهم كثير جدا ولا يمكن، ربما ذكرنا نماذج عنه، مثال في الحرب مثل ما ذكرنا في منابع الضلال والإضلال، من يستطيع أن يواجه الشيطان، من يستطيع أن يواجه الكافرين المنافقين المستكبرين، هؤلاء المفكرون الذين مثلا في الحرب الناعمة يعرفون مقاصده، يعرفون أن هؤلاء أعداء الله، أن هؤلاء ينشرون الفساد، أن هؤلاء ينشرون الانحرافات، وبالتالي بالتفكير يستطيع أن يطبق الآيات القرآنية على هؤلاء ويبتعد عنه. الذي لا يفكر تجده يقرأ الآيات ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ثم يسرع ويرضيه، وهو يرى أفعالهم في الواقع، الاستعمار وكل الجرائم والاستكبار الذي يظهرونه ولا يستحون منه، العنصرية التي يظهرونها ولا يستحون منها. ولذلك التفكر له دور كبير في المواجهة بمختلف أنواعها، له دور في التزكية إلى آخره. فلذلك يعني نلاحظ يمكن تقسيم ما ورد عن قائدي المسيرة القرآنية في هذا الأمر إلى نوعين، التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. التفكير الإيجابي مثل ما ذكرنا نماذج عنه، التفكير المرتبط بمعرفة الله، المرتبط بالسلوك الصحيح، المرتبط برد الشبهات إلى آخره. من الأمثلة على ذلك، على هذا التفكير الإيجابي، ما ذكره سيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني هذه الآيات الكريمة المذكورة قال لقوم يتفكرون، أما الذين يمرون عليها مرور الكرام هؤلاء طبعا لا يستفيدون منها. ولذلك ذكرنا سابقا كيف نعى أو كيف انتقد السيد حسين علم الكلام أو علماء الكلام الذين يذكرون أو ذكروا بأن القرآن الكريم كتاب مواعظ أو كتاب لا يمكن الاستفادة منه في النواحي الاستدلالية، وأن براهينه خطابية وليست حقيقية. فرد عليهم الله تعالى الآية قوم يتفكرون، هذه الآية الكريمة وحدها لو تأملنا فيها وطبقنا عليها حتى الأسس المنطقية لوجدنا أنها من أكبر الدلائل، بل تؤسس لدلائل. إن في ذلك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، طبعا هنا نستطيع أن نكتشف طبعا دليل الخلق، دليل النظم، دليل كذلك أن هذا الكون وانتظامه جميعا يدل على واحد أبدعه، وهكذا. وبالتالي ننطلق من مقدمة إلى نتيجة إلى مقدمة أخرى، وهكذا إلى أن نصل إلى هذه النتائج، حيث قال آيات لقوم يتفكرون. يقول سيد حسين آيات لقوم يتفكرون فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله سبحانه وتعالى. ما ذكرنا سابقا كذلك أن السيد حسين بيّن ضعف الاهتمام بآيات الآلاء وآيات النعم ودورها في التعريف بالله سبحانه وتعالى. قال هذه الآيات يتعاملون معها وكأنها مشابه متشابهة مع أنها مختلفة، كل آية تتحدث عن نعمة من النعم هذه مختلفة ولها دلالتها الخاصة. ولولا ذلك، لو أن النعم كلها متشابهة لاكتفى الله تعالى بواحد منها. القرآن الكريم ليس فيه حشو، ليس فيه إطناب، يعني إطناب هكذا يعني يذكر أشياء هكذا لمجرد الذكر، بل كل شيء يذكره له دوره وله محله المناسب. فيقول من خلال فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فتلين قلوبهم له، تخشع قلوبهم له. طبعا عندما يعرف أن هذه النعم من الله، مثلا نعمة السماوات والأرض والتسخير مرتبط بها تعطي الإنسان مهابة خاصة، يعني فرق بين كل نعمة لها تأثيرها الخاص في النفس. قال فتلين قلوبهم له، تخشع قلوبهم له، يحبونه. طبعا هذه كلها أيضا نتائج، لأن الحب كما يقال هو ثمرة المعرفة. بقدر تعظيمنا لله، بقدر إعجابنا بهذه القدرات الهائلة وانبهارنا بها وحصول ذلك الشده في عند رؤيتها، طبعا هذا تجعل اولا نخشع ثم تحصل لنا المحبه، لان نعلم ان الله تعالى كريم رحيم، يعني مع عظمته يعني هو اتاح لنا رعانا من كل الجوانب، وطبعا هذا يثمر المحبه. المحبه طبعا من خلال التامل، المحبه اما ان تكون تعظيما للمحبوب حتى لو لم تصلنا منه اي شيء. بعض الناس يحبون فنانين أو لاعبين من غير أن يصلهم منه شيء، فقط لمعرفتهم بقدراته. فنحن نعرف قدرات الله تعالى المطلقة، علمه المطلق، وبالتالي يعني المحبة تصبح ذاتية. كما قال أن بعضهم حتى يحب حاتم الطائي لكونه كريما، ويحب مثلا الإمام علي لكونه حكيما وبليغا ونحو ذلك. فهذا الحب يعني لأنه رأى فيه ذلك الكمال. لذلك المؤمن عندما يفكر يرى عظمة الله تعالى فيحبه بغض النظر عن نواحي أخرى، ثم عندما يرى رحمته وكرمه وفضله وإحسانه فأيضا ازداد حبا له. كما يقال لطالما استعبد الناس إحسانه، الناس عادة يحبون من يحسن إليهم. وبالتالي هنا هذا أيضا التفكر له دور في الإثمار في هذه المقامات، ولذلك كل الثمار تحتاج إلى هذا الأمر. هناك ما يعرف في هذا في علم النفس بالتعديل السلوك المعرفي، يعني احيانا بعض الناس لديهم سلوكات منحرفه فيذهب الى الطبيب النفسي فيعالجه من خلال المعارف، معارف معينه يعيد له مثلا كما يقال ثقته بنفسه، يعيد له وعيه بحيث يصبح يفكر تفكيرا سليما. وبالتالي التفكير له دور كبير في كل المقامات بالاضافه الى تاثيره النفسي، يعني في كل حال لا يكتفي فقط أن اللسان باللسان، لسان ذكر اللسان مجرد أن يبقى مجاله اللسان، لكن عندما يضيف إليه الفكر يصبح لذلك الذكر أو لذلك القول أو لذلك كل عمل يصبح له حياة. الفكر وكأنه روح العمل، لأن الفكر هو ممارسة العقل للعمل. العمل له نمارسه من خلال الأداء العملي سواء بأيدينا أو بألسنتنا، حتى القول يعتبر عملاً، وله كذلك روح وهو تلك الفكرة التي نبع منها النية مثلا، كل هذه يدخل ضمن هذا الباب. يقول السيد حسين تخشع قلوبهم له، يحبونه، يستحيون من أن يسيروا في معصيته، يتفكرون أيضا فيما سخر لهم داخل هذا العالم لتتوسع معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. وإذن كلما تذكرنا، لا نقول نكتفي الآن، مثال بسيط، عندما في المرصاد الفلكي جيمس ويب يعني جاء بصور جديدة، العلماء وكل الناس مهتمين بالفلك بوهتوا، لأنه أشياء جديدة وأشياء وكأنهم رأوا الكون لأول مرة، لأنهم كانوا رأوا قبل ذلك. فدائما كل شيء جديد يعطينا هذا الشعور، ولذلك التوسع في هذه العوالم وفي التأمل، فكل شيء يعطينا معرفة مع كوني الأول ربما كفاية، يعني الله تعالى حتى نستدل على وجوده يمكن كما قال سيد حسين شجرة واحدة نستدل بها، ولكن كلما توسعنا أكثر كلما تعمقت، لأن المعرفة ليس المراد بها الحد الأدنى. الوصول إلى درجة اليقين يحتاج إلى زيادات إضافات، يعني كلما ازدادت معرفتنا بالكون كلما ازدادت وتعمقت المعرفة. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هنا إبراهيم عليه السلام يعني رؤيته يعني الملكوت صار أوصلته درجة اليقين، يعني كل معرفة، طبعا اليقين هو تراكم المعارف وتراكم الأدلة، يعني الأدلة في البداية قد تعطيك نظرة عن الشيء، ثم يزداد دليل، ثم يزداد إلى أن يصبح الشخص موقنا تماما. القاضي مثلا في المحكمة عندما يتكلم مثلا المحامي أو كذا فيذكر دليل الأول، قل لا بأس، دليل الثاني الثالث، يقول لا، الآن وصلت إلى درجة يقين بأن هذا الشخص فعل كذا أو بريء أو نحو ذلك، نتيجة تراكم الأدلة. وبالتالي اليقين مهم جدا، لأن كل رؤية جديدة تحدث قوة جديدة، قوة للدليل. ولذلك لا نكتفي برؤية واحدة، والله تعالى يشير في قصة إبراهيم عليه السلام لذلك: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. طبعا هنا الله تعالى، طبعا هنا التفسير مختلف الآيات، ولكن أرى أن هذا من، طبعا هذا ذكره الكثير من العلماء، أن إبراهيم عليه السلام هنا يفكر، قال يعني طريقة التفكير، قال نفرض أن هذا الكوكب ربي، نفرض نسلم كأنه نسلم جدلا أن هذا ربي، فهل يمكن للرب أن يأفل؟ ثم لما أفل قال كيف، يعني هذا لا يمكن للرب أن يأفل، وهكذا. وبالتالي بعد ذلك وصل إلى هذه النتيجة. طبعا هو مؤمن، وليقيم الحجة على أولئك الذين يعبدون الكواكب انطلق أو علمهم طريقة التفكير، يعني كيف ينطلقون من خلال النظر إلى الأفول إلى أن هذا لا يمكن أن يكون إله. وطبعا من خلال هذا أيضا يمكن اكتشاف حتى التجسيم وضلال التجسيم وكون التجسيم ليس متناسبا مع الله، وهكذا. وحتى في حجاجه لهم تعالى يذكر المحاجة تحتاج إلى تفكير: وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي وسع ربي كل شيء علما، إلى آخر الآيات الكريمة التي تبين كيف أوتي الحجة، تعالى أشار إليها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. طبعا الحجة تكون بالتفكير، وتكون والشخص الذي يخلو من التفكير لا يمكن أن يعبر عن الحقيقة. ولهذا للأسف نجد تيارات سلفية ضد هذا الأمر، يقولون ضد التفكير لأن تفكيرهم فقط بسلفهم، يفكرون بعقول سلفهم ويقصدون بسلفهم كما ذكرنا كعب الأحبار ونحوه. لمرة أنا ذكرت آية قرآنية أشرت فيها إلى معنى إشارة قرآنية واضحة جدا، فقال لمن قال بهذا من السلف، من قال بهذه الإشارة من السلف، يعني لابد أن نذكر له كعب أو مجاهد أو قتادة أو كذا، حتى طبعا هؤلاء لذلك ابتعدوا عن القرآن الكريم، صار كل آية يريدون قولا من السلف حتى لو كانت واضحة، يعني هذه نتيجة الغفلة الشديدة، ويقولون يعني بأن كأن الحقائق لا يمكن أن يعرفها إلا فقط سلفهم. وطبعا هذا بعد عن القرآن الكريم، ولذلك وفروا هؤلاء المغفلين وفروا الحجج وأعطوا الشبهات للملاحدة وغيره حتى يطرحوا في الدين تلك الشبهات. ولذلك التفكير له علاقة حتى بصورة الإسلام في العالم، عندما نطرحه برؤية واعية، برؤية حضارية، برؤية مبنية على الواقع، نعرف واقعنا ونعرف كيف يفكر هذا الواقع. لذلك إبراهيم عليه السلام عندما خاطب الملك خاطبه بالطريقة التي يفهمها، عندما خاطب هؤلاء الذين يعبدون الكواكب خاطبهم كذلك بالمنهج الذي يعرفونه، عندما خاطب أولئك الذين يعبدون الأصنام فخاطبهم بأسلوب وبطريقة يفهمونها أيضا. التفكير هو الذي يجعلنا نمتلئ أو نتصف بالحكمة التي تجعلنا نستعمل الأمور بطريقة صحيحة وبمنهج صحيح. وطبعا التفكير هو في الحقيقة استعمال العقل، أو هو شكر نعمة العقل، كما أن شكر نعمة اليد يكون بأن نفعل بها ما الأفعال الصالحة بيدنا، كذلك العقل شكره بأن نفكر به التفكير الإيجابي الذي يقربنا من ربنا، الذي يصحح سلوكنا، الذي نستعمله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.